يا طويل العمر، انا يوجد عندي حجج اي و اجر عليها بواسطة واحد من مكة المكرمة، فهل يجوز ذلك طال عمرك؟ الحجج لغيرك ولا لك؟ لا لغيري، انا حجج المفيد ناس متوفين حصلتها بعدهم. ها؟ حجج ناس متوفين اي واجر عليها طال عمرك بين مكة المكرمة بواسطة واحد، فهل يجوز ذلك طال عمرك؟ ما في بأس، اذا كان الرجل ثقة. ايوه اذا كان اللي بيحج ثقة ايه مأمون اي نعم فلا بأس.